فيه مغفرة الله للتائبين من ذنوبهم. لذلك فالعاقل هو من يغتنم ذلك فيقبل الاستغفار في هذا اليوم الفضيل رجاء أن يفوز بمغفرة الرحيم جل وعلا. روي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحدا من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له، وهذا لمن اجتنب الكبائر واستغفر وتاب من الصغائر. سمعنا وأطعنا سيدي يا حبيب الله، وصدقت وبلغت، صلوات ربي عليك وتسليماته. إلهي وسيدي ومولاي وحبيبي، أنعمت علينا بالإسلام وهديتنا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم ألهمنا رشدنا وباعد بيننا وبين كل ما نهيتنا عنه. اللهم أدخل خشيتك في قلوبنا وأصلح سرنا وعلانيتنا، واجعل يقيننا بأنك معنا تسمع وترى. اللهم اكتب لنا السلامة في الدنيا ونجنا من فتنتها وشرورها، واجعل همنا رضاك ورحمتك ومغفرتك ولطفك. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب. Yeah.